الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم بتسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس من مشاورة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث يكمن في ذاك الذي حقق أن يتكلم على الولد. يقول له ان هذا الباب ترك فيه الشيخ رحمه الله أدلة نقلان السلك والكتاب والسنة. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنزل عليك وأنزع سيرتك الأقربين. فقال يا معشر قريش اصبروا انفسكم، لا اغني عنكم والله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنكم والله شيئا. يا صفيه عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم والله شيئا. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرور من مال ما شئت لا اغني حيث بها الله شيئا. قوله في صحيح البخاري عن ابي هريره. ابي هريره اشتهر بكل وقت ومن أبي عبد الله أبي محمد أبي سلام أبي القبر كله وأم سلام تعتبر كله. المسلم اختلف فيه العلماء على أقوال كثيرة، أصحها أبي عبد الرحمن بن الفخر في قبيلة بدر المجبورة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم إسلامه وناجم النبي صلى الله عليه وسلم منازلة ثانية روي عنه الأحاديث واهتم بذلك اهتماما عظيما حتى أصبح من أكبر الصحابة رواية للحديث. الله يوجد له كتب السنة ما يزيد على 5000 حديث، يزيد على 5000 حديث، فهو أكبر الصحابة رواية للحديث لأنه تفرع عن ذلك تفرعا تاما واهتم به اهتماما تاما فأعانه الله على ذلك وحفظ لهذه الأمة حكما كبيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو راوي في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وقد تعجب بعض الجهال وبعض المحدثين في هذا الحكم الذين تأثروا بدعاوات المستفيدين أو بدعاوات المتبعة فاستغربوا كثرة الأحاديث التي رواها هذا الصحابي الجليل فصاروا يتكلمون كلاما سيئا في حق أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن الله رجع من علماء الإسلام من دخل هذه الشبهات وردها في نحورها وبين منزلة هذا الصحابي الجليل من بين الصحابة والسلامة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كتابات كثيرة تدافع عن مرويات هذا الصحابي الجليل وتبحر شبهات المستشرقين المتبعة من السيعة وغيرها. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الآخر أنه قام على الصفا على جبل الصفا لما أنزل الله عليك وأنزل عصيرتك للأقربين أمره الله سبحانه وتعالى أن ينزل عصيرته للأقربين كما أمره الله أن ينزل الناس عامة لأنه رسول إلى العالم كلهم يكون للعالمين نذيرا رسالته صلى الله عليه وسلم عامة مستقلين الدين اليه وقد بلغ البلاغ المبين ولكنه خط عصيرته امره الله بذلك. وفي هذا دليل على وجوب المبادره الى فعل الاوامر فانه صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأن يحصي أفك الأقربين لما نزل عليه هذا الأمر الإلهي غادر في قلبه وإبلاغه. وفيه دليل على وجوب المبادرة بامتثال أوامر الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان لا يتوانى إذا بلغه أمر من أوامر الله أو أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر إلى تنزيله ولا يتوانى على الله تعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول له من خيرة من غيره. وأنزل عصيرتك الأقربين الإنذار ما له إخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه الإخبار والتحذير من وقوع أمر مكروه. وأما البشارة فهو الإخبار عن أمر فات والله جل وعلا بعث هذا النبي بشيرا ونذيرا بشيرا للمؤمنين بالخير والجنة ونذيرا للكافرين بالنار والعذاب إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. والعصيرة جماعة الرجل العصيرة جماعة الرجل الذين ينتسب إليه عصيرة والقبيلة إمام الواحد والأقربين يعني أقرب الناس الشخص لأن القرابة تتفاوت من القرابة القريبة الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأعمال والعمات كلما تعرف أبعد مثل أبناء الأعمال وأبناء الأعمال إلى آخره فهم أقارب ولكنهم أقارب بعيدون. وفي هذا دليل على أن الإنسان يبدأ على أن الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بأهل بيته وخاصته أولا ثم بجيرانه وأهل بلده ثم يتمدد الخير إلى من حوله من الجيران. أما العكس وهو أن يذهب إلى الأباء أو إلى البلاد البعيدة ويترك أهله ويترك بلده ويترك أقاربه بدون دعوة فهذا خلاف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله تعالى به في هذه الآية.

ومن اجل ان يبلغ خلقه من الحاضرين والمستمعين فائده السبع صلى الله عليه وسلم. فقال يا معشر قريش أي جماعة قريش يقال إنه من العشرة فأكثر. وقريش القبيلة المسبوعة التي بعث منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبني هاشم من قريش تمام العرب، طويل العرب وأخدم العرب. وجيران بيت الله العتيق يا معشر قريش اكثروا انفسكم اكتبوها من عذاب الله، انتبوها من عذاب الله. لماذا يسترون انفسهم بالدراهم؟ لا، يسترون انفسهم بالدخول في الاسلام، فتوحيد الله عز وجل وترك عباده الاسواق، هذا هو من يسترون به انفسهم. فاستراء الانسان نفسه الى النار انما يكون بطاعه الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبدون ذلك لا يمكن أن ينجو من عذاب الله. ولو قدم الأموال الطائرة من الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى بها، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. من الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم واولئك هم الظالمون. ان الذين كفروا وماتوا عن كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يقبل، اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. ومن مات على الكفر فانه لو قدم ملء الارض الى الذهب ويسر نفسه من النار لا يقبل، لكن لو مات على التوحيد وعلى العقيده الصحيحه فقد يسر نفسه من النار ونجا من النار. فلا نجاه من النار الا بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم والموت على عقيده التوحيد الخالص والسلام من الشرك. من مات وهو لا يدعو لله ردا دخل الجنة، ومن مات وهو يدعو لله ردا دخل النار. اشتروا انفسكم اي اشتروها بطاعة الله وطاعة رسوله، واتركوا عبادة الاصنام وامور الجاهلية وادخلوا في دين الله وان كنتم تريدون النجاة لانفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئا، لا ينفعكم أني لكم وأنتم قبيلة، هذا لا ينفعكم عند الله شيئا. لهذا دليلا على بطلان التعرف على الأشخاص، التعرف على الأولياء والصالحين باعتقاد انهم يقربون الى الله زلفى، فلا يقرب المشركون قديما وحديثا الذين يتعلقون على الاولياء والصالحين ويعتقدون انهم يخضعون لهم عند الله وانهم يتوسطون لهم عند الله ويتقربون الى الاولياء والصالحين بالذبح واللبن والاستغاثة والاستعاذة والدعاء، كما قال الله سبحانه ويعبدون من دون الله لا لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. هذا زعمك ولا يزال هذا عند الناس الى اليوم. هناك طوائف كثيره من عباد القبور والصوفيه وغيرهم تعتقدون ان الاولياء والساده انهم يقتلهم العلم ويهدون الى وظيفتهم ويستخير بها ويمدحون عندها وينظرون لها ويهتدون باسمائهم في الاموات ويظنون ان هذا ينفعهم عند الله. وبهذا الحديث وغير رد على هؤلاء لانهم يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اشرف الخلق واقرب الخلق الى الله واكرمهم على الله يقول لا اغني عنكم يا الله. يقول يا عصيرة الله ضاربه لا اغني عنكم الا الله تعالى. فكيف يتعلق الناس على المخلوقين؟ الواجب ان يتعلق الناس بربهم سبحانه وتعالى وان يتقربوا اليه بالطاعه والعباده ويخلصونه التوحيد. هذا هو طريق النجاة. اما التعلق على المخلوقين سواء كانوا انبياء او صالحون او اولياء فانهم لا ينفعون من تعلق بهم وتوصل بهم او بجاههم او بحقهم. هذا كله باطل ولا وصعب ولا فائده بل هو مضر. وقد صرح الله جل وعلا في القران بهذا انها قال للنبي الا ان يكون نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم غيبا لاستكثرت من الخير وما مثلوا ان انا الا نذير ونصير لقوم يؤمنون. قال تعالى قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا لاني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالته. هذا الطريق يحتاج الى كثير تامل لانه واضح من كتاب السنه. ولكن الشيطان حول لهم اموالا اتبعوا العوائل واتبعوا وقلدوا اهل الضلال ومشوا على طريقهم وتركوا كتاب السنه. الله جل وعلا قريب وجيد لا يحتاج الى من يدلوه عن خلقه. وسبحانه وتعالى قريب مجيب. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى دعاك ويستجيبون والمؤمنون لعله يرشدون. ينزل سبحانه وتعالى كل ليله الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث اليوم الاخر فيقول هل سائل هل من سائل فاعطيه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ لم يكن لنا قد محاولته الى الاولياء والوقايه وهم يقدمونها منه. لا، فانه سبحانه هو الذي تكفل بالاجابه وطلب من عباده ان يتقربوا اليه وان يدعوه وان يستغفروه وان يسالوه. لماذا يذهب المخلوق الى غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا من غير الشيطان. نسال الله العافيه والسلام. الحق واضح لله الحمد. ما فيه شبهه. لو ان الناس سلموا من دعاة الضلال ومن المخرفين ومن الدجالين، لو ان الناس استعملوا عقولهم وبصائرهم واقبلوا على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدوا الحق واضح لا خفاء به. يا معشر طراس لا اغني عنكم الا الله خيرا. عمم صلى الله عليه وسلم في الايمان بجميع طراس جميع بطونها وجميعها اصحابها وقبائلها. ثم خص صلى الله عليه وسلم الاقربين اليه فقال يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم الا الله خيرا. عباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم عمه اخو ابيه وقل له يقول لعمه لا يغني عنك من الله شيئا. اذا كان لا يغني عن عمه الا الله شيئا يقودني الى البيت. واذا كان ابو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه ابى ان يدخل في الاسلام واستمر على الكفر وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله فيه سوره تقرا الى يوم القيامه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وكفر ما اعلمه المال هو ما كسب ويصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هل عم رسول الله لكنه كان كافرا فلم يلزمه قرابته الى الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك ابو طالب مع قربه الى الرسول صلى الله عليه وسلم وحمايته من الرسول ودفاعه عنه لما ابى ان يسلم وقال هو على ملة عبد المطلب واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له انزل الله تعالى ما قال للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الكفر. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا صفيه عنك رسول الله صفيه بن عبد المطلب لا صفيه عنك رسول الله لا اغني عنك الى الله تعالى. ثم خص اقرب من هؤلاء وهو بنته التي هي بضعه منه فقال يا فاطمه او يا فاطمه بنت محمد طليل الايمان يعني يطلب مني شيئا املكه علمان اما النجاه من النار فهذه لا املكها طليل من نار ما فيه لا اغني عنك الى الله تعالى. هل املك النار اعطيت من النار متاع الدنيا اما الاخره النجاه من النار ودخول الجنه فهذا انما يطلب من الله سبحانه وتعالى. فاحسن يدخل عليه بطاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عمم اولا جميع قريش ثم خص عمه وعمته ثم خص بنته. يعني هذا بيان واضح بانه صلى الله عليه وسلم لا يملك النجاة والإنقاذ من النار لمن هم اقرب الناس الى قبيلته قريش وعمه وعمته اخوان ابيه ولا يابد عمم وخصص صلى الله عليه وسلم بها. فهذا فيه دليل على مسألة مهمة وهي أنه لا يجوز الاعتماد على النسب. لا يجوز الاعتماد على النسب والقرابة من الأنبياء والصالحين. النسب لا يغني عند الله سوى. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم لا نعيم ولا يتساهل. هذا عام كل الناس قرابات الأنبياء وغيرهم فلا انساب بين هؤلاء لا نعيم ولا يتساهل فمن فضلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فقال صلى الله عليه وسلم من بقى به عمله لم يسرع به نسبه. قال سبحانه وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الاعتبار بالتقوى لا بالنسب. النسب انما يستعمل في الدنيا بتعارف يعرف ذلك الباب كله يعرف قرابته وقبيلته. اما في الاخره لا يساوي لا يبقى الا الاعمال فقط الاعمال. وما اموالكم كما قال الله سبحانه وتعالى بالتي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا. الله سبحانه وتعالى لا ينفع عنده الى العمل كما قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام كما قال الله سبحانه في الايه التي تليت وما اموالكم ولا اولادكم التي تقربكم عندنا زلفى الا من امن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف وهم في العرفات امنون وفي العرفات امنون فقال الخليل عليه الصلاه والسلام يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم وقل الإنسان أنا من أهل البيت ويتكل على هذا أنه من أهل البيت ولا يحسن بالأعمال الصالحة الذي يقال من أهل البيت يكفي هذا غرور من الشيطان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لبيته ببيته أيدت مثال العالمين يقول لها سليم من النار لا أغني عنك من النار وهو بيته أنت من أهل البيت لا أغني عنك من الله تعالى فكيف يأتي من يأتي ويقول على الله البيت ويتكل على هذا ان تبرك الله به كما افتح البيت ويرحقون اقدامه وبالله هذا ينجوهم من عذاب الله هذا باطل وغرور لا في جزاء الا بالاعمال الصالحه هذا ابو لهب عرفته وابو طالب وهم اعمام الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤمنوا لم يدعوا قرابتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بلال بلال الحبشي وعمار بن يوسف بلال وعمار وسهيل وخباب ووالي وصار من قادات المهاجرين صار من قادات المهاجرين ومن قادات المؤمنين ما مرهم انهم موالي ما مر بلال انه اكبر حبشي صار من افضل قمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال لسلمان الفارسي سلمان فارسي في بلد فارس قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا اهل البيت منا اهل البيت رضي الله تعالى عنه بسبب الايمان والعمل الصالح فمجرد كان الانسان من اهل البيت او من قرابه الرسول بدون عمل هذا لا يعنيه ولا ينفعه شيئا فما لم ينفع ابا طالب وابا لهب وغيرهم من عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يؤذنوا بل ان بعض الغلاة يقول ان المسمى محمد نفسها رسول الرسول محمد كان يقول صاحب البردة فانني جنة منه بتسمية محمد محمدا وهو عرف الخلق بالجنن يقول ان من جنة من الرسول بتسمية محمد والقصد جدا هي محمد فان من هذا الاسم يقربه الى الله عز وجل فان لي جنة منه بتسمية محمدا وهو عرف الخلق بالجنن يعني محمد صلى الله عليه وسلم هذا من الشيطان لا ينفع عند الله الا عمل لا الاسماء ولا القبائل ولا شرف النسب ولا كان الانسان من اهل البيت من بره فهو الا مع العمل الصالح والاستقامه على دين الله عز وجل هذا ما يقوله من علم انما هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يا عباس يا صفية يا فاطمه يا ارمي عليكم الى الله عز وجل هل هناك اقرب من هؤلاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال لا ارمي عليكم الى الله عز وجل فالقرب وقرابه هي الرسول الى صالح مع العمل الصالح لهم فضل لا شك قرابه الرسول لهم فضل اذا استقاموا على دين الله لكن مجرد القرابه بدون عمل هم لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى والا فاهل البيت الصالحون المستقيمون على دين الله لهم حق ولهم شرف ولهم كرامه وبه يفى بحقهم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم وانه اوصى بقرابة واهل بيته لكن يريد القرابة واهل البيت المستقيمين على طاعة الله عز وجل اما المخرف والدجال والمسهل الذي يعتمد على قرابة الرسول ولكنه في العمل مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يرميه شيئا عند الله فلو كان هذا ينفع لنفع ابا لهب ونفع ابا طالب ونفع خيرهم ممن لم يدخل في دين الله فهم من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواجب ان يتنبه الواحد. هذا الحديث اشتمل على مسائل عظيمه كما ذكرت. المساله الاولى المبادره الى تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى وان الانسان لا يتوالى بذلك. المساله الثانيه ان الداعيه يبدا باقرب الناس اليه وباهل بيته اولا. المساله الثالثه انه لا يجوز الاعتماد على الاشخاص والاولياء الصالحين واعتقاد انهم يقربون الى الله. هل على الانسان ان يعمل لنفسه وان يستقبل الله في نفسه وان يتقرب الى الله مباشره بدون واسطه احد لان الله قريب منه. المساله الرابعه وهي مهمه جدا ان الانتساب الى اهل البيت او القرابه من الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع الا مع العمل الصالح. اما بدون ذلك فانها لا تنفع عند الله. واجب ان يتنبه المسلمون لهذه الامور. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين واترك بقيه الوقت للاسئله. التي تؤثر فيه وترغبه ترغبه في الخوف لعل الله يهديه. واما قضيه البطل لها او الجيش او السفر لها اذا كنت صلى وسلم لا تستطيع الاستقلال لنفسك وليس لها كلام فلا حرج عليك بذلك، تبقى لها وتتابع لها لها الدعوه الى الله تدعوه الى الله على بصيره وفعل العمره الى الصور لعل الله ان يهديه. فاذا من الله عليك بالمال والثغرات وهم لا يزالون مقبلين على حالتهم الا فعلك ان تنعزل عنهم. ان استطعت ذلك فقد يدخل بين المال تستطيع به ان تستقل فانك تنعزل عنهم. اما ما دمت محتاجا اليهم فلا حرج عليك ببقائك معهم مع مواصله نصيحتهم ادراعا للذمه ولعل الله ان يهديهم. لا يعلق عليه لأنه قد يحمل واجه على كل ما هو كل من الكلام بل عليه أن يتلطف معه. نعم. هناك خصوص بين المنهج والعقيدة. العقيدة هو المنهج فيها قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم قرعة من الراجع قرعة بالمنهج والقرآن والطريقة وكلها قوة. ما حكم الاصرار على مذهب الظاهريه وما هي الاخطاء التي تجد؟ مذهب الظاهريه مذهب من المذاهب الفقهيه المصيره يحمل عليهم ان يقوم بظاهر اليقين ولا يتاملون في السكن والمعاني فيصيرون القياد يصيرون القياد فهل يحمل عليهم هو ان يقتدعون بالظاهر مع عدم النظر في المعاني والفكر والاسرار التي تستمر عليها الادله. هذا نقص في العلم، هذا لا تكتب نقص كبير في العلم. ولذلك العلم الاربعه جمهور الفقهاء يقولون بالقياس وينظرون في معاني النصوص ويتاملون فيها ويتدبرونها. هذا هو الجزء الثاني للتحقيق. اما مذهب الظاهرية فيه نقص، فيه نقص كبير. المعروف ان النبي قد دعا رسول صلى الله عليه وسلم بل امر بانزال الاقرب الاقرب. ورسول صلى الله عليه وسلم دعا بمعشر قريش ثم عمر ثم النخل ثم ابن بدع بن بعيد وهناك تعارف. ما كان يتعارف امر الله سبحانه وتعالى قال يا ارجع سيرتك هل اذهب هذه عقيرتك عقيرتك قريش ثم اعمالك وعماتك ثم صيادك عليه الصلاه والسلام. فهذا تنزيه لامر الله سبحانه وتعالى. ونحن انه مامور بالدعوه الى الله دعوه الله عامه ولكن بعد دعوه الاقربين العقيره الاقربين قال الدعوة تتدرج الدعوة تتدرج فوعا بفوع. هناك بعض الناس يتخذون لبعض الامور المحرمة عندما تقال لهم انها محرمة بسبب الدخان والاجبار وغير ذلك. قال قول الجامع بانها حلال يعتبرون احتفالا لذلك. المقال الاضطرابية المقال الاضطرابية لا يفكر المخالف فيه او انما يعتبر مخطئا يعتبر مخطئا. اما من استحل حراما مجمعا على محروم فشرب الخمر والربا والزنا والسرقه من استحل حراما مجمعا على محروم فانه يكون صادعا يرتد له دون الاثنين. اما من فعل المحرم شرب الخمر او الطرف او زنى مع اعتقاده انها حرام لم يفتح الله فهذا مختص بعلم بالطبيعه من كبائر الذنوب يعتبر فاسقا لكن له لا يخرج من الاسلام بذلك. واما الامور المختلف فيها الامور المختلف فيها بين اهل العلم فهذه من خالف فيها الدليل يعتبر مخطئا ويبين له الخطا ويقال له اخطاء لكن لا يعلق عليه لأن من القائل الكهادية. نعم. أما الإسلام هذا ليس محل لأن فيه مسلم. الإسلام فيه لا يجوز لأحد المسلم ويعتبر الإسلام حلال لأن فيه مسلم. نفس الحديث في تحريم الإسلام وهو نزول الصوم أو البدء أو التراويح أو الإيثار عن الكعبين. هذا الإسلام الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصلح إذا جاء بنفسه إنه عمل لا يجب أن يأخذ من الحالفة ويأخذ من الصوت ولا من أهل الإسلام بل في هذا مع النفس العلى العقول بل في هذا العلى كذلك إن يكون فيها نفس العمر بإعطالها وإعطالها وإعطالها هذا اللي يحلقها إذا هذا السلام يقول لا يجب أن يكون فيها لأن هذا محل نفس الأسئلة التي نفت عليها رسول الله وسلم كيف لنا ان نستعد به؟ الحلال ان نفهم اذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. انما الاجتهادات كل ما يكون النفس محتملا. او الاجتهاد في اشياء لم يرد فيها نفس وانما تلحق بنظائرها وتقاس على نظائرها ولا يتعلق بالاجتهاد. حرب الدخان يعتبر من المسائل الاجتهاديه ولكن الدليل على تحريمه. الدليل على صحيح واحد لأنه مغر لأنه مغر لا تستطيب ولا أحد منه يحوانه مغر حتى اللي يخبرونه يتلمر ما مغر حتى الكفار يتلمر أنه مغر وما كان كذلك هو حرام بدليل قوله تعالى ولا تلقوا يعجيك من الثالثة قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله تعالى بكم رحيما قوله تعالى في وصف نبيه وقل له بالطيبات ولكن الافعال التي حصلت منه هذه من اجل تدل على أنه ملك. ولذلك ذهب بعض العلماء إلى أن ولي الأمر أمر العلماء من وراء أنه عبد صالح، وأن هذه الأمور من الخوارق من الكرامات التي تجري على أيدي الصالحين أو الكرامات. هذا والراجح والله أعلم أنه ملك، لأن هذه الأمور التي جرت على يد لها موسى هذه تدل على نبي يحيى. هذا الحديث هو الاسماء الى كل ما وعبد هو ليس بحديث، هذا على هيكله العوام وعبد وقلد هو لا اسماء. الحديث الصحيح هو الاسماء عبد الله وعبد الرحمن واسبابها خالف وهمام. هذا لفظ الحديث، هذا الاسماء عبد الله وعبد الرحمن. اما من عبد وقلد هو لا اسماء وانما هو لكلام العوام. الحديث يبدأ بنفسه أولا ثم من يتعود. ما درجة هذا الحديث وما تفسير قرية التعود؟ نعم، درجة حديث واحد ليس حديث واحد. البداية بالنفس اللهم أكبر، أن الإنسان في الله يبدأ بنفسه يبدأ بنفسه في النهر. ثم إذا خرج شيئا يكفي ثم من يعيد إذا يدفت إما والده إعبوا والده يعني بعد نفسه بالزوجة ثم بأولاده ثم بوالديه ثم الأقرب فلا حقوات. كل ما خلل عند الإنسان كل فإنه ينفذ الإنفاق إلى أقاربه. الحديث يضع له أحاديث كثيرة في هذا المعنى، أن الإنسان يبدأ بنفسه أولا، وإذا خلل شيء عن نفسه بالنوته يجب على زوجته ثم يجب على أولاده ثم يجب على حقوات ثم على أقاربه الأقرب فلا أقرب. أقول بعلاقة جل نعم، يجب عليك إخراجها، يجب عليك إخراجه، لأن بيع الدخان بيع محرم رأسه من الله ورسوله، فلا يجوز أن تقر به على ذلك، وأن يكون محرم ولأنه يضر المسلمين ويضر أولاد المسلمين، فلا يجوز لك أن تقرقه ببيع الدخان بدخان من الله ورسوله. وهي كانت واجهة البلاد وإنما يجرفه لبيع المباحات، يجرفه لبيع المباحات وإنه ينفلي عن بيع الدخان وإنه ينتخبه من ذلك. ولا يجب تأجير المحل لمن يعمل فيه معه، من أجبر محلهم ليصام يعمل فيه المعصية فإن الإدرس حرام، الإدرس حرام. من أجبر محلا لمن يطيل فيه المعصية ويستعمل فيه المحاصي فإن هذا الرجل فقير حرامه، لأن المحل قابل انتفاع محرمة، كما كان يكون قابل الحرام فهو حرام. نعم. ويقول يهجر المغازين الدارين مبلغا من الناس، وحيث أن بعض المغازين لا يحصل على المنخير فماذا يعمل بزكاة المبلغ الذي يلحق عساة المبالغ التي قال عليه السلام؟ كل مال له حكم نفسه، له حكم نفسه. ما يأخذ في الزكاة حتى يصلها على الإسلام، إلا إذا كان هذا المال بالتجارة، إذا كان هذا المال بالتجارة فالبنت تصنع رأس المال حول رأس المال يزكي مع رأس المال، ولو أنك لم تحصل عليه إلا بوقت قريب لأنه تابع لرأس المال. أما إذا كان هذا المال مستقل لك بطريق مستقل وملكته بطريق مستقل فإن الله قد يمهل الزكاة حتى يصير الحلوة، لكن لو علق عدلت الزكاة عن جميع إلى علمه ما تم له القول ما لم يقل فلا بأس بذلك. إذا قلت تريد من هذا فهو بغل يسلطك على نفسك، لأن اعتداء حيث كل جزء من الجانب المستقل نفس عليك. فإذا أخذت الزكاة في وقت معين عن بلوغه ما حال عليه القول وما لم يقل عليه القول فهو امر جائز. نعم. يقول هل يجوز للمراه ان تتزوج من زوجها الذي يعني الساعة في هذه المحلات التجارية أنه عندما يريد الإنسان أن يستبدل عملة ريالات وعملة المعدن فإن أصحاب المحلات يعطون 10 ريالات بدلا ويعطونه 10 ريالات 9 ريالات معدنية. أنا أحكم ذلك. عظيم المرجع العظيم المراجع الاسلام بالمقابل السلبي لا يجوز الاستعانة به. فإذا استعان به ماذا يبقى من كتب السنة؟ فيه كتاب صليب الموقع جاهد اليه قل القرآن الحرام بالسنة أن بلده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق عنه هذه لا خطا فيها لأنها توجيه للحسين الحميد. أما بقية الكتب فلا تخلو من قول الواقع ولا في الأخطاء الاجتهادية هذا لا تؤثر بخلاف الأخطاء بالعقيدة أو الأخطاء بالأمور التي ليست محلا للاجتهاد فهذه لا ينظر إليها ولا تعتبر. نعم. قال الله تعالى إن يقول إن الدعوة على من المسرجين حتى نحضرهم صلاة المسرور بالتبرد في دعوتهم في النعاق الأخرى ثم العروال السواطين. هذا الكلام فقط يبدأ للجوال السواطين ومن صار السد هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا الذي فعلت بالرسل كلهم تبدأون بالجوال السواطين تحضير من السرك ولقد بعضنا حسبتيهم وتهاتيرا أن يعبدوا الله واضطروا بالطاوط ما أرسلني قبلك من رسول إلا يوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. وما كان هذا المقصود؟ يعني مثل ندعوه من التعبيد وعلى النجاة من النار والعياذ دخول في دين الإسلام من قبل فالحمد لله وما لم يقبل فنحن نقول نحن نقبل ونحن نقبل مثلنا والحمد لله. أما الدعوة إلى الأعمال الأخرى قبل التعبيد هذا خلاف منهج الرسل هذا خلاف منهج الرسل كله عليهم الصلاة والسلام. فماذا تنفع الأعمال مع فساد العقيدة؟ لأن الإنسان يصلي الليل والنهار يصوم كل الدهر ينفق الأموال ويجاهد ويقاتل الكفار لكن عنده شيء من الشرك الأكبر عنده شيء من الشرك الأكبر فكل أعماله بذلك لا تنفعه عند الله شيئا. التوحيد هو الأساس العقيدة هي الأساس ندعوه إلى فضائل الأعمال ونترك التوحيد مع وجود الشرك فيه هذا كلام جاهل على خلاف منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذكر ابن قدير رحمه الله في التفسير أن أناسا كانوا يخرجون بمدين من أنبياء الله للتوسل به في طلب الشكر من الله تعالى ويسخرون بذلك وأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمح قدره إليك تعالى في التوسل وإنما حكيت أن يعجب مما بعد حكيت لبريعة الشرك. أو العالم الصالح أن يدعو الله له أن يدعو الله للمسلمين بالغوث والفتوى هذا توسل المقصود. ولهذا في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أجدبوا فخرج بالله للاستسقاء قال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك نتوسل إليك بنبيك فتصدق وإنا نتوسل بعمل نبيك تصدق قل يا عباس ادعو فدعا العباس رضي الله عنه وامر الصحابه على دعاء فسقاه الله فطلب الدعاء من الاقوى الصالحين على توسل مشروع جائزه. اما الطلب من الاموات فلا يجوز هو شرك لان الاموات انتهى مقامهم في امر القيامه ولا يملكون الدعاء ولا يملكون شيئا وانما هم في قبورهم في عالم البرزخ لا يجوز لهم ان يذهبوا الى القبور ويطلب منها الصفاعه او يطلب منها التوسل بفتوى النظر او غير ذلك هذا لا اذا كان هذا جاهلا فذهب الصحابه الى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا هدر الصحابه في وقت عمر في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبوا الى العباس لان الرسول صلى الله عليه وسلم الميت العباس حي الحي يقدر على الدعاء والميت لا يقدر على الدعاء الحي يطلب منه الدعاء والميت لا يطلب منه الدعاء الصحابه اعلم منهم بما وجود وما لا وجود لانهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. والقبر الذي اشار اليه لما فتح جبر وجدوا قبرا اهل البلد يستقون به يقال انه قبر جهوان النبي عمر رضي الله عنه امر بكسر عدة صدور ودفنه بواحد منها من اجل لا يرى قبره. ولماذا؟ من دليل لنا على ان لا يجوز التوصل بالاعمى. هذه التوصل بالاعمى هو اخاه من اجل ان لا يتوصل به ولا يستقصده المطر وان هذا لم يكفر. هل علي يسعي اذا اردت صحبه صحب النساء ولكني اجبرك ان تكون ذات قبيله؟ هل علي يسعي اذا اردت صحبه صحب النساء ولكني اجبرك ان تكون ذات قبيله؟ هذا قبيله النساء يختار الزوجه ذات الوقت ومع الثقل يعني الثقل هذا الدرجه الاولى. فالثقل هذا تكون في الدرجه الاولى ولا ذات له يصدر في الوطن تقول ذات وطن ما هو قبيلات اما هو يقول ذات وطن وليس ذات زمن فلا يجوز له ان يكون وطن وليس له ذات وطن. فكذلك اذا كانت ذات دين وليس ذات وطن فهو ما كان يتزوجها قوله صلى الله عليه وسلم ينفر ذات الدين بالصدق وإذا كان عرفت الوطن هذا سوء الأمر. زيادة خير إذا كان عرفت الوطن فهذا زيادة خير. هناك مرأة متزوجة ورجل مصاب بمرض الوسواس يذكر منه بعض الأحلام تصب لها وإهانتها واتهامها بغضب أو سهم باطلة. وفي حالة غضب الزوجة ذات مرة قالت لزوجها أنت حرام عليك فقدمت على نفسها هل يعتبر هذا ونارا فاقتنب نارة الرجل ام لا؟ الراجح في هذا ان المرأة اذا حرمت زوجها فظاهرت به ان علينا كفارة يمين علينا كفارة يمين مطعام عشرة مساكين فاركت وطنا او حط ركبة فان لم تستطع ولم تجد فانها تقول فلا تقع ايمان. هذا هو الراجح ان ظهار المرأة من زوجها يعتبر من الايمان المكفرة تصير كفارة اليمين لله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: